لك الحمد أول لك الحمد. ووجه دلالة في هذا الحديث على أن المأموم لا يقولها هو حين خصص ماذا؟ حين خصص المأموم بأن يقول ربنا ولك الحمد، وخصص الإمام بأن يقول سمع الله من حمده. نوجد دلالة من الحديث، حديث واشوة قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا وربنا. نوجه دلالة تخصيص المأموم بكلمة ربنا ولك الحمد وعدم سمع الله من حمده شوى، وحين خصص النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما بقول خصص الإمام باشر وخصص المأموم. إذ لو لم يكن هذا القول وهو ربنا ولك الحمد خاصا باشر بالمأموم وسمع الله من حمده خاصة بالإمام لما كان لذكر التخصيص فائدة، لما كان لذكر التخصيص فائدة. انتم إذا المأموم يقول ربنا ولك الحمد، الإمام يقول سمع الله من حمده، القذ يقول سمع الله من حمده ويقول أيضا ربنا ولك الحمد، وهذا معنى قوله هنا إن كنت وحدك ولا يقول الإمام. وإذا كنت وحدك ماذا تقول؟ سمع الله لمن حمده، وتقول أيضا ربنا ولك الحمد. وإن كنت مع الإمام تقول ربنا ولك الحمد. طيب، أما كلمة ربنا ولك الحمد فيجوز فيها وجوه ثلاثة. يجوز ربنا لك الحمد، هذا الوجه الأول. الثاني ربنا ولك الحمد. الثالث اللهم ربنا ولك الحمد. إذن الوجه الأول ربنا لك الحمد، الثاني ربنا ولك الحمد، الثالث اللهم ربنا ولك الحمد. أما كلمة اللهم فقد سبق أن المراد بها الدعاء، وأصلها يا الله، وحذف حرف النداء وعوض عنه بميم زائدة في اسم الجلالة، وهي اللهم ربنا ربنا، ومنصوب على حرف النداء أي يا ربنا. لماذا منصوبها على حذف حرف النداء؟ اصله يا ربنا. اللهم ربنا لك الحمد جملة جملة اسمية، جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. المبتدأ هو والخبر لك، لك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد أو لك الحمد، وجمع هنا بين الاسمين الكريمين وهما اسم الله واسم الرب، جمعا بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. اللهم ربنا ولك. إذن يقول وقلنا يقولها المأموم ويقولها الفذ، لكن المؤلف أشار إلى أنه لا يقولها ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده. نعم. ويقول اللهم ربنا ولك الحمد. نعم. وتقرير هذه وتستوي قائما. طيب، لكن سبق أن الإمام لا يقول ماذا؟ لا يقول ربنا ولك الحمد. هذا الذي قرره المؤلف قد دل عليه الحديث السابق. شو الحديث السابق؟ حديث أبي هريرة إذا قال الإمام تقول. طيب، ولكن وجدت أحاديث أخرى تدل على أن الإمام يقول ربنا ولك. وجدت أحاديث أخرى تدل صراحة على أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد، منها حديث أبي هريرة من رواية البخاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يكبر، وإذا ركع يكبر، كان يكبر إذا قام إلى الصلاة ويكبر حين يركع، ويقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه، ويقول ربنا لك الحمد حين يستوي قائما. حديث صريح في أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا ولك الحمد، ويقول ربنا ولك الحمد حين يستوي قائما. وعندنا أحاديث أخرى، عندنا أحاديث أخرى منها حديث أبي حميد أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. شاهد في قوله كان يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك العبد وكلنا لك. طيب، فهذه أحاديث تدل على أن الإمام يجمع بين الكلمتين، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. طيب، من الذي يجمع بين الكلمتين من المصلين؟ الله تفضل. نعم، الفد والإمام، الفد والإمام يجمعان بين الكلمتين وهما سمع الله لمن حمده ربنا ولك. من الذي ينفرد بواحدة منهما؟ تفضل. ما هي الكلمة التي ينفرد بها؟ تفضل. نعم، ما الدليل على ذلك؟ الله، ما الدليل؟ تقول ربنا ولك الحمد. ما وجه دلالة هذا على ما على ما نحن بسببه؟ يقول هو تخصيص المأموم بهذه الكلمة. هو تخصيص المأموم بهذه الكلمة. طيب، إذا فهمنا هذه المسألة، طيب مسألة مهمة، ننتقل زيد. وتستوي قائما مطمئنا مترسلا حين ترفع من ركوعك ينبغي أن تستوي قائما، وهذا الاستواء فرض ولا مستحب؟ وش فرض ولا مستحب؟ ما تقولون؟ فرض. ما الدليل على فرضيته؟ ما الدليل على فرضيته؟ ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم ارفع حتى تستوي قائما. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يطيل هذا الركن حتى يظن الصحابة أنه قد نسي، لأنه كان يقول فيه ذكرا طويلا عدد كلماته أكثر من عدد كلمات الفاتحة. ذكر الذي سبق، ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد من الجد. إذا عددت هذه الكلمات تجدها أكثر من كلمات الفاتحة، وهذا الدليل على أنه كان يطيل هذا الركن حتى إن الصحابة يظنون أنه قد نسي. ولذلك ينبغي أن يعطى هذا الركن حقه من الطول والاستواء. ولو قال المصلي ذكرا آخر واردا في هذا الموضع لكان موافقا للسنة. ما هو هذا الذكر؟ من يحفظه؟ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لا مع ذكر آخر مختصر كما يحب ويرضى. هذا تمامه. طيب، هذا الذكر وارد في السنة أم لا؟ وارد في السنة، وارد في السنة، فقد قاله أحد الصحابة ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عددا كثيرا من الملائكة انتظروه، يعني جاءوا ليأخذوا هذا الذكر ويرفعونه إلى الله. ثم قال: وتستوي قائما مطمئنا مترسلا ثم تهوي ساجدا لا تهوي. ما معنى مترسلا؟ مترسلا من هنا؟ متنهي. زد دن ولا لا؟ لا، انت وقفت ما قلت دن في الاول. لن متمهلا، يعني متمهلا. طيب صحيح، مترسلا يعني متمهلا، ومعنى متمهلا يعني شيئا فشيئا. متمهل، المتمهل هو الذي يفعل شيئا شيئا فشيئا، بمعنى لا تسرع ولا تعجل. ثم تهوي ساجدا لا تهوي. ثم تهوي ساجدا بعد أن تحقق هذا الركن من أركان الصلاة الذي هو الرفع من الركوع، تنتقل إلى الركن الذي يليه في الترتيب. ما هو الركن الذي يليه؟ هو النزول إلى السجود. يقول في ثم تهوي ثم تسجد وتكبر ثم تهوي ساجدا. نعم، ثم تهوي، ثم تهوي ساجدا لا تجلس. ها، ثم تهوي ساجدا. قالوا هوى يهوي بمعنى ايش؟ الله، بمعنى هوى يهوي. نعم، بمعنى هذا. نعم تمام، هوى يهوي، لكن هوي يهوى ما معنى هوي يهوى؟ الله، نعم، احب. هوي بمعنى احب. إذا هناك فرق بين هوى يهوي وبين هوي يهوى. هوي يهوى بمعنى أحب الشيء حبا شديدا، وهوى يهوي بمعنى نزل وهبط. إذا تهوي ساجدا تنزل إلى السجود. يقول المؤلف: ولا تجلس. ولا تجلس حين تهوي ساجدا، لا تهوي إلى السجود على صفة الجلوس. هذا هو المقصود بقوله ولا تجلس، بمعنى لا تنزل إلى السجود على صفة إيش؟ الجلوس. وكيف ينزل الإنسان إلى السجود على صفة الجلوس؟ كيف ينزل؟ عندك جواب؟ ها؟ الله؟ ها؟ أن يدع ركبته قبل يده. أحسنت. نعم، معنى أن ينزل إلى السجود على صورة الجلوس هو أن يقدم ركبته على يده. إذا المؤلف الآن ينهى عن ماذا؟ ينهى عن ماذا؟ عن الجلوس المباشر. يعني أحسنت، ينهى عن تقديم الركبتين على اليدين. لما قال ولا تجلس، أي ولا تقدم ركبتيك على يديك. طيب، وهذا النهي دل عليه حديث أبي هريرة الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال، يعني أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبركن أحدكم في سجوده كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. لا يبركن أحدكم في سجوده كما يبرك البعير وليجعل يديه قبل ركبتيه، يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث فيه النهي عن تقديم الركبتين على اليدين. دليل هنا نأخذ من ماذا؟ من قوله لا يبركن أحدكم كما يبرك البعير، لأن البعير إذا أراد أن يبرك فإنه يقدم ماذا؟ يقدم ركبتيه على يديه، يقدم ركبتيه على يديه. لكن قد يقع عندنا إشكال في هذه المسألة، قد يقع عندنا إشكال. من رأى منكم البعير يبرك؟ أنت رأيت البعير، طيب ماذا يقدم؟ ماذا يقدم؟ هو له أربعة أرجل، لكن هل يقدم رجليه الأوليين أم رجليه الأخيرتين؟ يقدم الأوليين. طيب إذا يكون عندنا إشكال، لأنه إذا كان يقدم، إذا كان يقدم أوليه فيكون هنا مقدما بالنسبة للإنسان، فيكون هنا مقدما بالنسبة للإنسان ماذا؟ يديه. طيب فمخالفته إذن تكون بماذا؟ بتقديم الركبتين. طيب هذا إن حكمنا على البعير بأن له يدين، لكن إن لم نحكم له بأن له يدين بل ركبته في يديه، إن حكمنا له بأن ركبتيه في يديه لأنه ليس عنده ركبتان في رجلين الأخيرتين، وإنما ركبتاه في ماذا؟ في يديه. وإنما ركبتاه في يديه، إذا قلنا بأن ركبتيه في يديه فنعم يكون المعنى واضحا ولا إشكال فيه، ما فيش إشكال. فمخالفة البعير هنا تقتضي أن نقدم يدينا، لأنه يقدم ركبتيه لأن ركبتيه في يديه. طيب ولكن هناك من يقول للبعير يدان ويداه هما الأماميتان، وإذا كان يقدم يديه في البروق فنحن ينبغي أن نخالفه، ومخالفتنا لا تكون بتقديم الركبتين على اليدين. وهذا المعنى قد قال به ابن القيم رحمه الله وجماعة من العلماء، واستدلوا بحديث وارد في المسألة، وهو حديث وائل بن حجر. وائل بن حجر، والحديث أيضا صحيح، وقد تعارض هنا حديثان: حديث وائل الذي فيه تقديم ماذا؟ الركبتين على اليدين، وحديث أبي هريرة الذي سقناه قبل قليل فيه تقديم اليدين على الركبتين. على كل حال تعارض حديثان كلاهما صحيحان، فبعضهم قدم حديث وائل وبعضهم قدم حديث أبي هريرة. فالمؤلف هنا، لأنه هنا قال ولا تجلس، قال ولا تجلس، وإذا كانت المسألة هكذا تعارض فيها حديثان صحيحان فينبغي أن نأخذ فيها بالتيسير، فنقول من أخذ بحديث أبي هريرة فقد أصاب الصواب ولا حرج عليه، ومن أخذ بحديث وائل فقد أصاب الصواب ولا حرج عليه، والأمر ميسر والخطب سهل، ولا ينبغي أن نعسر ما يسره الله. ولا أن نحجر ونضيق ما وسعه الله. ثم قال ثم تسجد وتكبر في انحطاطك للسجود. ثم تكبر حين تهوي إلى السجود ينبغي أن تبدأ التكبير وأنت قائم لتنزل به إلى السجود امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك عبد الله بن مسعود يكبر قفض وفي كل رفع. عن عبد الله بن مسعود قال يكبر في كل خفض وفي كل رفع. وهذا أن يمطط الإنسان بالتكبير يعني أن يطيله كثيرا بل يمده مدا طبيعيا. ثم قال في انحطاطك للسجود فتمكنك تكبر في انحطاطك أي في نزولك للسجود فتمكن جبهتك وخفك من الأرض وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويا إلى القبلة تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك. من أركان الصلاة السجود ولا تصح الصلاة إلا به وقد دل على ركنيته القرآن والسنة وإجماع المسلمين. القرآن في قوله تعالى واسجدوا رب طيب أما السنة فدلت عليه من ماذا؟ الله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وجاءت الأمة كلها على أنه لا تصح الصلاة إلا بالسجود. كيف يتحقق هذا الركن؟ يتحقق بتمكين الجبهة والأنف من الأرض كما في حديث أبي حميد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض. أبي حميد طويل الذي وصل به صلاة بن سعد كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض ثم يسجد على الأعضاء الباقية بقي من عضو نعم ستة ستة ولا ستة يعني لو صارت قال أمرت أن أسجد على قطعة أعضاء هذا أحد أعضاء الاثنان إيش اليدان الاثنان الآخران الاثنان الآخران الرجلين. أما كيفية السجود على اليدين فبأن يبسط الإنسان كفيه ويستقبل بأصابعه القبلة تبسط كفيك لا تجمعهما في السجود تبسطهما وتستقبل بأصابعك القبلة كما جاء في الحديث عن كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم ثم بأن تسجد على باطن إبهام رجليك بحيث تستقبل بأصابع رجليك القبلة ثم تجافي بين ضبعيك كما تجافي بين ركبتيك وبطنيك. هكذا كان سجوده صلى الله عليه وسلم وتجافي كذلك ما ذكرنا بين عضديك فلا تجمع عضديك إلى جنبك كما يفعل بعض الناس هذا مخالف للسنة. ينبغي أن تجافي بين عضديك وجنبيك حتى يتميز كل عضو من أعضائك يتميز كل عضو من أعضائك. هذا هو السجود المطلوب وهذا هو السجود المأمور به لأن الله حين أمرنا بالسجود بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية السجود وهذا هو معنى قول المؤلف هنا فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض وتباشر بكفيك الأرض تباشر بكفيك الأرض قال باسطا يديك وليس جامعا يديك هكذا باسطا يديك مستقبلا بأصابعك القبلة. قال مستويتين إلى القبلة. مستويتين إلى القبلة لتكون مستقبلا القبلة بجميع أعضائك. قال تجعلهما حذو أذنيك. تجعلهما حذو أذنيك إن شئت أو حذو منكبيك. لك أن تجعل الكفين حذو أذنيك ولك أن تقدمهما قبل أذنيك قليلا، فكلاهما ثابتان في السنة، الحالتان ثابتتان في السنة. قال أو دون ذلك بمعنى أن تقدمهما على الأذنين قليلا. قال وكل ذلك واسع ووارد في السنة، فكل حالة من هاتين الحالتين دلت عليها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا تفترش ذراعيك. نهى صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش الكلب أو السبع، لأن الإنسان في صلاته ينبغي أن يخالف جميع الأوضاع التي عليها الحيوانات، لا يتشبه في صلاته بأي حيوان من حيوانات. نهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالأسد أو الكلب في الافتراش، فما نهى عن نقر في الصلاة كنقر ديك. ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن ذبح كذبح حمار، يعني أن ينكس الإنسان رأسه كما ينكس الحمار رأسه، يعني نهى عن ذبح كذبح حمار. ونهى كذلك عن الإشارة بالأصابع كما تشير خيول الشمس، لأن خيول الشمس هذه كان تشير بأذنابها، ونهى عن أن يشير الإنسان بيديه بالسلام حينما يسلم، أو الناس حينما يسلم يشير بيديه. كل هذا قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم، كما نهى عن التفات كالتفات الثعلب. التفات الثعلب يعني منكم من رأى الثعلب؟ ثعالب غابت من زمان. نعم يعني ما زالت لكنها بعيدة عنا، بعيدة جدا. الثعلب يلتفت في سيره إذا كان يعني ماشيا فإنه يلتفت. لماذا يلتفت الثعلب؟ تفضل. من الصياد ماذا يفعل به؟ لا أدري، يعني الكلاب تعتد وأعرف. نريد جواب آخر. نعم يلتفت. والله عندك جواب؟ نريد جواب غير هذا. الله نعم. الثعلب يلتفت للمكر والخديعة، للمكر والخديعة، فهو يلتفت للمكر والخديعة، لأن الإنسان المستقيم الأمين لا يحتاج إلى أن يلتفت إذا كان ماشيا في الطريق، لكن من يريد أن يمكر وأن يخدع لا بد أن يلتفت منه نوعاً. المقصود هنا أن من صحيح نهى عن التفات في الصلاة كالتفات الثعلب. إذن من السنة هنا في الصلاة أن لا يفترش المصلي بذراعيه حتى لا يشتبه بماذا؟ بالأسد أو بالكلب. قال ذلك واسع غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض ولا ذلك واسع. ذلك واسع هذا انتهينا منه. ولا تضم عضديك إلى جنبيك. ولا تضم عضديك، العضدين هنا الذراعين، لا تضمهما إلى جنبيك، بل تجنح بهما تجنيحا، أي باعد بينهما وبين جنبيك، هذا من السنة في الصلاة كما ثبت ذلك في كيفية صلاة الفاصل. قال ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا. وسطا، تجنيح وسطا لا هو كثيرا هكذا كما يفعل بعض الناس، يبالغ في التجنيح حتى ان اليدين لا يبقيان على جهة القبلة، لانك اذا تجنحت كثيرا يعني تصير يعني اليدين غير مستقبلة القبلة، غير مستقبلتين القبلة. قال وتكون رجلاك في سجودك قائمتين وبطون إبهاميهما إلى الأرض. وتكون رجلين عند السجود قائمتين وبطون إبهاميهما إلى الأرض، بحيث تكون الأصابع إلى جهة القبلة والبطون، هذه بطون الإبهام، بطون إيش؟ إبهامهم، هذا هو بطون الإبهام. يعني الإبهام، إبهام في الأصابع، من ما هو الإبهام في الأصابع بالنسبة للرجلين؟ هذا الأصبع، هذا هو الإبهام. كذلك في اليدين الإبهام، تعرفون أسماء الأصابع هذا سهل. الإبهام ما الذي يلي قمت الذي يلي نعم سبار بالنسبة اليدين الذي يلي الذي يلي الذي يليه البنت. طيب الإبهام الرجلين هو هذا الأصبع الأفضل، ينبغي أن يكون باطنه في الأرض. قال قائمتين وبطون إبهاميهما إلى الأرض. وتقول إن شئت في سجودك سبحان ربي ظلمت نفسي وعلمت سوءا تغفر لي أو غير ذلك إن شئت. فإذا سجدت قد فتح أمامك أبواب الدعاء، فتحت أمامك أبواب الدعاء، فعليك أن تكثر من الدعاء لرب العالمين، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا كان أحدكم في السجود فليكثر من فليجتهد في الدعاء. وقد وردت أدعية كثيرة، فمن أخذ بتلك الأدعية المأثورة فيكون قد فعل الصواب ويكون قد أحسن خير الدعاء ما دعا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذا بعد أن تقول سبحان ربي الأعلى، تسبح سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ثم تدعو الله بما شئت من خير الدنيا والآخرة. قال ثم ترفع رأسك وتدعو بالسجود إن شئت وليس لطول ذلك وقت. نعم، ثم ترفع رأسك من السجود، وهذا ركن من أركان الصلاة، دينه النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته حين قال له ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، لا بد من الرفع. يقول المؤلف وليس لذلك وقت محدد. الصواب أن له وقتا محددا، فقد ثبتت أحاديث كثيرة تدل على أن هذا السجود أو الركوع محدد بالتسبيح 3 مرات، هذا أقله 3 مرات، فمن سبح 3 مرات في سجوده وركوعه فقد أتى بالمطلوب. هذا ومن زاد إلى 10 فلا حرج عليه، ومن كان إماما فالأحسن له الأفضل أن لا يطيل، أن لا يزيد على 10 وأن لا ينقص على 3. أما من كان يصلي لنفسه فليطول ما شاء كما جاء في الحديث. إذا الإمام لا ينبغي أن ينقص على 3 ولا أن يزيد على 10 حتى لا يثقل على الناس، لأن فيهم المريض والضعيف وذي الحاجة. ثم قال وأقله أن تطمئن ما تغفلك متمكنا. يقول أقل السجود وكذلك أقل الركوع أن تطمئن مفاصلك. ومعنى أن تطمئن مفاصلك أن يستقر كل عضو في مكانه، هذا أقله. وأنا قلت أقله أن تسبح 3 لورود الحديث بذلك، وهذا هو الأولى إن شاء الله. قال ثم ترفع رأسك بالتكبير وتجلسك فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين. طيب من أركان الصلاة الجلوس بين السجدتين، قوله صلى الله عليه وسلم ثم اطمئن ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. كيف تحقق هذا الركن؟ تحققه بأن تثني رجلك رجلك بأن تثني رجلك اليسرى وتجلس عليها ثم تنصب رجلك اليمنى وتستقبل بأصابعها القبلة، هذه الجلسة التي تكون بين السجدتين، وتكون كذلك في التشهد الأول. إذن كيف تتحقق؟ كيف تحققها؟ تنصب اليمنى ثم تثني اليسرى وتجلس عليها، يعني تفعل هكذا. مسألة واضحة يعني أنا الآن ثنيت اليسرى ووضعت عليها المقعدة ثم نصبت اليمنى واستقبلت بأصابعها القبلة، هذه هي الجلسة التي تكون بين السجدتين، وهذه الجلسة كذلك هي المطلوبة في التشهد الأول أو الوسط. وأما الجلسة الأخيرة فلها وصف آخر سيأتي إن شاء الله تعالى. قال تثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين. أيوة. وتنصب اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض. وبطون أصابعها إلى الأرض. وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك ثم تسجد الثانية كما فعلت أولا. إذا ترفع يديك عن الأرض وتضعهما فوق ركبتي هكذا، لا تترك يديك في الأرض أو تجعلهما فوق رأسك مثلا، ينبغي أن تضع يديك وأنت جالس بين السجدتين على ركبتيك، اليمنى على ركبة اليمنى واليسرى على ركبة اليسرى. قال ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك، لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس. ثم تفعل في السجدة الثانية كما فعلت في السجدة الأولى، وبعد تحقيق السجدة الثانية، لأن المؤلف ما زال معنا في صلاة الصبح، ما زال يذكر لنا كيفية صلاة الصبح. طيب ها أنت قد أكملت السجدة الثانية، تريد أن تقوم إلى الركعة الثانية من ركعتي الصبح، فكيف تقوم؟ يشير المؤلف إلى أنه ينبغي لك أن تقوم معتمدا على يديك، وهذه المسألة أيضا موضع خلاف عند العلماء لتعارض الأدلة في ذلك، لأن هناك من الأحاديث كحديث وائل الذي دل على أن الرفع يكون بتقديم اليدين على الركبتين، أي بالاعتماد على الركبتين لا على اليدين، وهناك الأحاديث التي دلت على أن الاعتماد عند القيام يكون عند على ماذا؟ على اليدين. والمسألة أيضا ميسرة ما دام عندنا فيها الأحاديث الدالة على هذا الوجه وعلى هذا الوجه، فينبغي أن نأخذ بالتيسير. قال كما أنت معتمدا على يديك لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس. نعم. ولكن كما ذكر لا ترجع جالسا، هذا من المؤلف رحمه الله سهو أو نقول غفلة، لأنه قد ثبتت جلسة الاستراحة بأحاديث، وقد نعتذر للمؤلف ولغيره بأن هناك من حمل أحاديث جلسة الاستراحة على العادة وليس على العبادة، على العادة وليس على العبادة، أنه جلسة الاستراحة التي تقع في الوتر من الركعات، تقع فيه في الوتر من الركعه. لا اذا في اي ركعه تقع بالنسبه الى صلاه الصبح؟ انا اتفضل. الاولى. في اي ركعه تقع بالنسبه لصلاه الظهر؟ تفضل. الثالثه. طيب بالنسبة لصلاة المغرب في أي ركعة تقع؟ لصلاة المغرب. طيب بالنسبة لصلاة العشاء في أي ركعة تقع؟ الأولى والثالثة. طيب جلسة الاستراحة ثبتت بالأحاديث، لكن هناك من العلماء من حملها على العادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعلها في الأول، وإنما فعل في آخر عمره، فحملها بعض العلماء على كبر السن، معنى لما كبر سنه صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لضعف قوته بأن يقوم مباشرة من السجود إلى القيام. لكن الأصل في أفعال الصلاة هو العبادة، لكن الأصل في أفعال الصلاة هو العبادة وليس العادة. ولذلك نقول الأولى والأفضل هو حملها على ماذا؟ على العبادة. وإذا حملناها على العبادة فيكون حكمها شوها أن تكون سنة. أما لو حملناها على العادة فماذا يكون حكمها؟ نعم يكون يكون لها حكم شرعي؟ لا يكون لها حكم شرعي، لأنها عادة. إنما فعل صلى الله عليه وسلم عادة، والأفعال العادية ليست لا تدخل في السنة. الأفعال العادية لا تدخل في السنة. طيب إذا من لم يقل بها حملها على العادة، ومن قال بها وهو الصواب فقد حملها على العبادة، لأنها فعلت داخل العبادة داخل الصلاة، والأفضل هو حملها على العبادة. نعم تفضل. ولكن كما ذكرت لك وتقدر في حال قيامها، حين تبدأ في القيام تبدأ بش في التكبير، حين تبدأ في القيام تبدأ بالتكبير. لقول عبد الله بن مسعود كما سبق، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. هذا شو رفع؟ تفضل. انتهى. اذا التكبيرات قد وصلنا. هل يجوز ان يقال هذا اللفظ لغير الله؟ لا يجوز. لماذا؟ لا احد يكون مقدسا حديث الله عز وجل، ولذلك لا يجوز ان تقول تبارك محمد ابدا، فهذا خاص لله عز وجل. وتبارك اسمك، وتبارك اسمك معنى تبارك اسم الله، تقدس اسم الله. المقصود من الاسم من المسمى، لان المقصود هنا هو ذات الله، وتبارك اسمك وتعالى جدك، تعالى بمعنى تقدس وتعاظم. الجد هنا معنى نعم العظم، الجد هنا بمعنى العظم. الجد يطلق في اللغة على الحظ، ويطلق على العظمة، ويطلق على أبي الأب، على أبي الأب، يطلق على أبي الأب، ويطلق على العظمة. وتعالى جد، ومنه في القرآن الكريم وإنه تعالى جد ربنا، ويطلق على الحظ، على الحظ والنصيب، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد أي ذا الحظ منك الحظ. فإذا المراد بالجد هنا ايش؟ العظمة. ولا إله غيره. طيب وهناك دعاء آخر المقصود هنا أن من مستحبات الصلاة الدعاء قبل الشروع في القراءة. طيب ثم تقرأ كما قال المؤلف. تقرأ ماذا؟ تقرأ فاتحة الكتاب. أما قراءة فاتحة الكتاب فهي فريضة من فرائض الصلاة، وهي فريضة على الإمام، وفريضة على الفذي، وفريضة على المأموم إذا كان في الصلاة السرية، وإذا لم يدرك الإمام راكعا. ثم إذا أدرك الإمام راكعا أو كان في الصلاة الجهرية فلا تكون فاتحة الكتاب فريضة من حقه. إذا المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة إلا في حالين. ما هما؟ تفضل. الحالة الأولى إذا وجد الإمام راكعا فلا تجب عليه قراءة الفاتحة ويعتد بتلك الركعة. الحالة الثانية الله في حالة الجهر. أما في الحالة الأولى فدليلها قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. وأما الحالة الثانية فدليلها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. إذا قرأ الإمام فأنصتوا. وكذلك قوله من كان له إمام، المهم إذا قرأ الإمام فأنصتوا، هذا هو الدليل. طيب إذن هذه الفريضة واجبة على الإمام وعلى الفذ في كل الأحوال وعلى المأموم فيما عدا الحالتين السابقتين، ويجب عليه أن يقرأها كلها، فلو ترك حرفا منها أو كلمة كانت الصلاة باطلة، كانت الصلاة باطلة. هذا معنى قوله هنا: ثم تقرأ. فإن كنت في الصبح قرأت ظهر بأم القرآن لا تستفتح بسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن ولا السورة التي بعدها. نعم، والقراءة التي تقرأها في الصلاة تارة يستحب لك ويسن في حقك أن تشهار بها، وتارة يسن الإسرار بها. يسن الجهر بها في ركعتي الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب وفي الركعتين الأوليين من العشاء. إذن كم من ركعة بالنسبة للصلوات الخمس، كم من ركعة يجب فيها الجهر؟ ست ركعات. الركعتان من الصبح، الركعتان الأوليان، الركعتان الأوليان من العشاء. أما في غير هذه الركعات المطلوب هو إيش؟ هو الإسرار، هو الإسرار. ثم مما يستحب أيضا في الصلاة قراءة السورة، قراءة السورة بالنسبة للركعتين، الركعتين من صلاة الصبح، وللركعتين الأولين من صلاة الظهر، وللركعتين الأولين من صلاة العصر، وللركعتين الأولين من صلاة المغرب، وللركعتين الأولين من صلاة العشاء. إذن ثم الركعتين يسن فيها قراءة السورة. نعم، عشرة. عشرة من قال 11. إذن الركعتان من صلاة الصبح ثم الركعتان الأوليان، كم هذه؟ أربعة. ثم الركعتان كم هذه؟ ستة. ثم الركعتان الأوليان كم هذه؟ ثم الركعتان الأوليان من العشاء كم هذه؟ عشر. عشر ركعات يسن فيها قراءة إيش؟ قراءة السورة. طيب لكن قراءة السورة قراءة السورة هذه يستحب أن تقرأ من طوال المفصل في صلاة الصبح ومن وسط المفصل في العشاء ومن قصر المفصل أقول في صلاة الصبح يستحب إيش قلنا قراءة سورة من طوال مفصل وفي الظهر أيضا يستحب قراءة سورة من طوال المفصل ويستحب قراءة سورة من وسط المفصل في العشاء وأما العصر والمغرب يستحب القراءة بماذا من قصر المفصل من قصر المفصل. طيب عندنا إذن طوال المفصل وسط المفصل قصار المفصل. طيب المفصل ما هو المفصل ولماذا سمي مفصل؟ عندك جواب؟ ايش طويلة استثى بالعكس لا القرآن الكريم يشمل المفصل وغيره نريد المفصل من القرآن. المفصل هو ما كثرت فواصله فإن المفصل من القرآن ما كثرت فواصله وطواله يبدأ من سورة الحجرات وينتهي إلى سورة عبس هذا هو طواله ووسطه يبدأ من سورة عبس إلى سورة الضحى وقصره من سورة الضحى إلى آخر القرآن إذن لماذا سمي مفصلا؟ لكثرة فواصله لأن فواصله كثيرة آياته قصيرة تجد بين الآية والآية جملا قليلة قلنا طواله يبدأ من الحجرات إلى عدد وسطه يبدأ إلى الضحى قصاره من الضحى إلى آخر القرآن. يبني يستحب قراءة صور الطوال من صور الطوال في أي صلاة في الصبح والظهر وسطه في العشاء قصاره المغرب والعشاء كيف المغرب والعصر على أن المغرب مما يستحب فيها أن يقرأ في بعض الأحيان في الطوال لأن المصطفى كان في بعض الأحيان ربما قرأ المرسلات وهو من ماذا؟ من الطوال ولا من الطوال وربما قرأ بالطور وهو أيضا من الطوال وربما قرأ بالأعراف وهو من طول الطولين طيب يقول المؤلف ولا يقرأ البسملة في أول الفاتحة ولا في أول سورة. هذا النهي منه رحمه الله تعالى اقتداء بمن دنا على حديث أنس بن مالك الذي رواه مسلم وحديث أنس فيه أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستحقون الصلاة الحمد لله رب العالمين لا يقرؤون البسملة في أول فاتحة ولا في أول السورة. هذا الحديث الذي رواه أنس بن مالك حديث مضطرب، حديث مضطرب، وروايته مضطربة ليست مستقرة. وأنس نفسه سئل في آخر عمره عن البسملة فأجاب الذي من قال بانتفاء البسملة صار حديثا ضعيفا لا يشتشف. فرجعنا إلى الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك وجدناها تثبت البسملة في أول الفاتحة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البسملة إلا أنه كان تارة يسير بها وكان تارة يقرأ. فإن كنت في الصبح قرأت جارا بأن القرآن لا تستفتح، لا تستفتح بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحكم لماذا نسميه؟ لماذا نسمي هذا الحكم؟ ها؟ لماذا نسميه بالنسبة للصلاة؟ بالنسبة للصلاة عن الصلاة ما؟ إيش؟ مكر من مكروهات الصلاة بالنسبة للقائل به، بالنسبة لمن قال به يعد مكروه من مكروهات الصلاة، لأنه قال لا بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا دليل من قال بهذا الحكم الذي هو كراهة البسملة في الصلاة هو حديث أنس، حديث أنس لا يصلح دليلا. لماذا؟ لأنه مضطرب، والمضطرب ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة. فإذا رجعنا إلى الأحاديث الصحيحة الكثيرة في هذا الباب وجدنا البسملة ثابتة غير منفية. ولذلك لما سئل أنس بن مالك عن البسملة بعدما كبرت سنه قال للسائل كبرت سني وضعف عقلي فلم أعد أحفظ في ذلك شيئا، فدل على أن حديث أنس هو مضطرب ضعيف لا تقوم به حجة، لا تقوم به حجة. إذن هذا الحكم الذي ذكره المؤلف وهو كراهة البسملة في الصلاة الصحيح أنه أنه غير صحيح بدليل عدم صحة دليله وصحة دليل وصحة دليل مخالفه، وصحة دليل مخالفه. طيب ثم قال رحمه الله فإن كنت والضالين فقل آمين، إن كنت وحدك أم خلف الإمام. هذا حكم آخر من أحكام الصلاة، هذا الحكم من أقسام المستحبات والسنن وليس من أقسام الواجبات والفرائض. ما هو هذا الحكم؟ هو قول المصلي بعد نهاية الفاتحة آمين. معنى آمين، ما معنى آمين؟ استجب يا رب، استجب يا رب، معنى آمين استجب يا ربي. آمين يجوز فيها آمين آمين، وعند مد الهمزة مدا طبيعيا، وأما مد الميم فيجوز فيه كم من وجه؟ كم من وجه؟ الوجه الأول مد الإشباه، الوجه الثاني الوجه الثالث الطبيعي. لماذا جاءت فيه جازت فيه هذه الوجوه الثلاثة؟ لأنه مد عارض للسكون، والمد العارض للسكون يجوز فيه ثلاث حالات. آمين يجوز فيه المد الطبيعي، وعلى رواية ورش يجوز فيه كم من وجه؟ نعم ثلاثة وجوه، لكن الأفضل أن يمد مدا طبيعيا. وآمين آمين استجب. قلنا هذا الحكم هو حكم مستحب، يعني قول المصلي آمين بعد نهاية الفاتحة مستحب، والدليل على استحبابه الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال أحدكم إذا قال أحدكم ولا الضالين فليقول آمين، فليقول آمين. فإذا وافق فإن الملائكة تقول آمين، فإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فصلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم عند ولا الضالين آمين قالت الملائكة آمين، فإن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على هذا الحكم الذي هو قول آمين عند نهاية الفاتحة. وهذا الحكم يشمل إيش؟ يشمل الفذة الذي يصلي وحده، ويشمل إيش؟ الإمام الذي يصلي بالناس، ويشمل المأمومة، ويشمل المأمومة، وكذلك يشمل حالة الجهر وحالة السر. إذن يشمل حالات المصلي، إيش؟ حالات المصلي كلها، كلها حالات المصلي كلها. لكن المؤلف سيستثني حالة ويذكر فيها الاختيار، ثم قال أو خلف إمام فتخفيها، سواء كنت تصلي وحدك أو كنت تصلي خلف الإمام. لكن إذا كنت تصلي خلف الإمام، إذا كنت تصلي خلف الإمام وكان يجهر الإمام بالفاتحة، فهل تقول آمين جهرا أم تقولها سرا؟ المؤلف يقول وتخفيها، يقول وتخفيها. هذا الإخفاء دليله هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بإخفائه، ولكن هذا الدليل ضعيف. ثم رجعنا إلى الدليل الصحيح في ذلك، فوجدناه في أبي داود وفي غيره أن الصحابة كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الضالين قالوا آمين، وجهروا بها حتى إن للمسجد لا رجة، فصار هذا الدليل هو المتعين الذي ينبغي الأخذ به. وأما الدليل الأول وهو دليل الإخفاء فقد صار دليلا ضعيفا متروكا. ولكن لماذا ذكرنا الدليل الأول مع أنه ضعيف؟ إيش عندك جواب؟ لأن طالب العلم ينبغي أن يعرف أدلة الأحكام المذكورة في الفقه، ولو كانت تلك الأدلة ضعيفة ليعلم مستند الفقهاء في ذلك، ولكن إذا وجد الدليل الصحيح فماذا عليه أن يفعل؟ أن يأخذ بالدليل الصحيح. وحين يأخذ بالدليل الصحيح هل يكون هنا قد أخذ بقول الإمام مالك أم لا؟ أخذ بقول الإمام مالك، كيف ويخالف ما نسب إليه؟ والآن يخالف ما نسب إليه، نسب إلى مالك رحمه الله، إلى الإمام مالك إمام ذا الهجرة، القول بإخفاء آمين مع الإمام السراب الجهري، والآن قد أخذنا بضده وهو الجهر، ومع ذلك نقول قد وافقنا الإمام مالك. لكن الإمام مالك رحمه الله قال إنما أنا بشر أخطئ أصيب، فما وافق الكتاب والسنة فاعملوا به، وما لم يوافقهما فاتركوه، فبهذا الكلام نكون قد أخذنا أخذنا بقول مالك، ونكون قد اتبعناه فيما ذكرنا. إذا فالصواب هو قول المأمومي آمين بالجهر في الصلاة الجهرية. طيب ثم قال ولا يقولها الإمام فيما جهر فيه ويقولها فيه. ولا يقولها الإمام فيما جهر فيه هذه الحالة قد أخرجها المؤلف مما سبق. ما هو الذي سبق؟ وهو مما سبق هو أن يقول المصلي عند نهاية والضالين آمين، قد أخرجها من عموم ما سبق. ما هي الحالة؟ وهي الإمام عندما يصلي جهرا، قد أخرجها المؤلف مما سبق. وهذا الإخراج دليله عند المؤلف هو أن البغداديين قد رووا عن مالك رحمه الله عدم قولها، قد رووا عن مالك رحمه الله عدم قولها نسبة للإمام الصرافي الجهرية، ولكن روى المصريون وابن المازشون ومطرف عكس ما رواه البغداديون. إذا البغدادي روى عن مالك عدم قول آمين في الصلاة للإمام الذي يصلي الصلاة الجهرية. طيب وروى المصريون وابن مطرف وابن المازشون ورووا خلاف ذلك. بأي القولين نأخذ؟ بأي القولين نأخذ؟ بأي القول؟ بما وافق الحديث. الآن اختلف النقل عن مالك، اختلف النقل عن مالك، بعضهم يقول بعدم قول آمين، البعض يقول بقول آمين. هل نأخذ بماذا؟ بمن نقل القول عن مالك، القول عن مالك بآمين في من الأئمة، أحدهما عليه الدليل والآخر لا دليل عليه، فلنأخذ بالقول الذي عليه الدليل. لماذا؟ لقول الإمام رحمه الله، لقول الإمام في قول في المقالة السابقة، كما فخذوا به وما لم يوافقهما فاتركوا. طيب ولذلك نقول هنا الصواب هو القول لما رواه المصريون عن مالك، وهو أن يقول الإمام عند ولا الضالين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الضالين قال إذا قرأ الضالين قال آمين، قال آمين ولعموم الدليل السابق، ولعموم الدليل السابق. ثم قال ويقولها فيما أثر فيما أثر فيه إذا قرأ الإمام الفاتحة من بعد الفاتحة. طيب تجري قولا ودليله هو الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح ما بين 60 و100، أنه كان يقرأ في صلاة ما بين 60 و100. ما وجه دلالة هذا الكلام على هذا الحكم الذي نحن نصوره؟ وجه الدلالة، وجه الدلالة، وجه الدلالة هنا هو أنه كان مكتوب في كلمته وأنه على بها يقول لم يكن السنة، أن الصحابي الذي حكى لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عدد الآيات ولم يذكر الصورة، فدل على أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، أي كان مرة يقرأ الصورة ومرة يقرأ بعض الصورة، مثابة لسنة صلى الله عليه وسلم هذا الحكم الذي هو قراءة بعض الآيات فعلا وثبت عنه قولا. طيب أما السورة التي يقرأ بها في صلاة أو في ركعتي الصبح فيستحب أن تكون من أي صنفين؟ من طوال المفصل، من طوال المفصل، من طوال المفصل. ما هو طوال المفصل؟ أين يبدأ وأين ينتهي؟ يبدأ من سورة الحجرات وينتهي إلى عبد وينتهي إلى إيش؟ إلى عبد. فينبغي لمن قرأ في ركعتي الصبح أو في ركعتي الظهر أن يقرأ من هذا القسم أو يقرأ من ما هو أطول منه. طيب لماذا سمي هذا مفصلا؟ لماذا سمي مفصلا؟ لماذا سمي؟ أنا أريد جوابا دقيقا. الله جوابا دقيقا موافقا لما قلنا. لماذا سمي مفصلا؟ ها طويلة لكثرة فواصله. سمي مفصلا لكثرة فواصله. طيب ثم قال المؤلف وإن كانت أطول من ذلك فحسن بقدر التبعيد. نعم وإن كانت الصورة التي قرأ بها أطول من ذلك. أطول من ذلك لا أطول من ذلك أطول من طوال المفصل. لماذا تتحقق هذه الصورة التي هي أطول من طوال المفصل؟ الله لماذا تتحقق؟ يعني الصورة اللي هي أطول من طوال المفصل لماذا تتحقق؟ حيث نقرأ ما بما سوى المفصل. فإذا قرأنا بما سوى المفصل نكون قد قرأنا سورة أطول من ذلك. نكون قد قرأنا سورة أطول من ذلك. طيب قال إذا كان إذا كانت القراءة بسورة أطول من طوال المفصل فهو إيش؟ فهو حسن. فهو حسن بقدر التغليس. التغليس هنا هو اختلاط الظلمة بالضياء. اختلاط الظلمة بالضياء. إذا أردت أن تقرأ سورة مطولة في صلاة الصبح فينبغي ألا يؤدي طولها إلى الخروج من صلاة الصبح بوقت متأخر حيث يفوتها الوقت الذي هو تغليس. لأن الإنسان كان ينصرف من صلاة الصبح في وقت تغليس في وقت الغلس أي في وقت اختلاط ظلمة بالليل. ثم قال وتجهر بقراءتها. وتجهر بقراءتها أي بقراءة سورة في ركعتي الصبح. الجهر لماذا يتحقق؟ ماذا يتحقق الجهر؟ الله نعم بأن تسمع جليسك. يتحقق الجهر بأن تسمع جليسك. فإذا أسمعت جليسك فهذا نوع من ماذا؟ من الجهر. إذن أدنى درجات الجهر بأن تسمع جليسك وأعلاه لا حد له. وأعلاه لا حد له. إذن أدنى درجات الجهر أن تسمع جليسك وأرفعه وأعلاه لا حد له. والأحسن هو الوسط. والأحسن هو الوسط لقوله تعالى ولا تشر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ما وجه دلالة هذه الآية على الوسط الذي ذكرناه؟ النهي للجهر في عن الجهر وعن الخفة والأخذ بدرجة متوسطة بالجهر والخفة. طيب لكن القرآن هنا ذكر الصلاة ولم يذكر القراءة. إنما نهى عن الصلاة ولم تذكر قراءة هنا. المراد هنا بالصلاة إذن هو القراءة. لأن الصلاة تطلق على القراءة وكذلك تطلق القراءة على الصلاة، تطلق القراءة على الصلاة، والصلاة على القراءة. في أي موضع في القرآن الكريم أطلقت القراءة على الصلاة؟ القرآن الكريم في موضع أطلق فيه القراءة على الصلاة، قراءة على الصلاة. في الموضع أحسن تقرأوا ما تيسر من القرآن، مراد هنا به موضع آخر في القرآن الكريم أصرح من هذا. هذه نعم. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن قرآن الفجر، مش مراد بالقرآن صلاة الفجر، إن قرآن الفجر أي صلاة الفجر. إذن تطلق القراءة على الصلاة، تطلق الصلاة على القراءة. ولا تجر بصلاتك أي بقراءتك في الصلاة، ولا تخافت بها، ابتغي بين ذلك سبيلا. طيب ثم قال فإذا أتمت السورة كبرت في انحطاطك للركوع. نعم، ما زال الآن يتابع الكلام على كيفية عمل الصلاة. فإذا أكملت السورة من القرآن الكريم في صلاة الصبح ماذا تفعل؟ تنزل إلى الركوع، تهبط إلى الركوع. متى تكبر؟ عندما تبدأ في الانحطاط إلى الركوع، عندما تبدأ تكبر، ولكن لا تمطط التكبير كما يفعل كثير من الناس، يمططون بمعنى يمددون التكبير مع الحركة كلها، يقول الله أكبر فيطيلون، وكلمة الله ليس فيها إلا المد الطبيعي وهم يشبعونها، ليس فيها ما يوجب الإشباع، تقول الله أكبر، يعني لا تزيد على حركته. إذن لا ينبغي التمطيط بالتكبير، وإنما ينبغي قول الله أكبر هكذا بمدها مدا طبيعيا، عندما تبدأ في الانحطاط تقول الله أكبر، مفهوم؟ إذن الله أكبر. تنزل إلى الركوع، لماذا يتحقق الركوع؟ يتحقق بأن تنحني انحناءة يستوي فيها ظهرك كله، يستوي فيها ظهرك كله استواء متساويا. وينبغي أن تجعل رأسك مستويا مع ظهرك، لا ترفعه ولا تنكسه، لا تنكسه ولا ترفعه. طيب ثم تمسك بكفيك ركبتيك، أي تضع كفيك على ركبتيك هكذا، بهذا يتحقق الركوع كما ورد ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يستوي ظهره عليه الصلاة والسلام. قال فتمكن يديك من ركبتيك، تتمكن يديك من ركبتيك. قال وتسوي ظهرك مستويا، وتسوي ظهرك مستويا، بحيث لا يكون أسفل الظهر أعلى من ماذا؟ من أعلى الظهر، ولا على الظهر أعلى من أسفل الظهر، فتجعله مستويا هكذا كما ورد ذلك في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحكم الذي هو الركوع من أي أحكام الصلاة؟ من الواجبات والأركان، من الواجبات والأركان، لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اسجدوا، اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع. ما وجه دلالة حديث على وجوب الركوع؟ الأمر، الأمر والأمر بالوجوب. قال ولا ترفع رأسك ولا تطئه، ولا ترفع رأسك ولا تطئه، لا ترفعه هكذا ولا تطئه، لأنه مخالف لركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسوي رأسه في الركوع مع ظهره ولم يكن يرفعه ولم يكن ينكسه. وقد قال صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتم يصلي. قال وتجال في يبعيك عن جنبيك وتعتقد الخضوع بذلك. نعم وتجافي بمعنى تباعد. تباعد المجافاة هي مباعدة. في القرآن الكريم نص يدل على ذلك. إذن تجذب معناه تتباعد. تتباعد تباعد زيد ب ايش عن جنبيك بعضديك. بعضديك مراد بالضبعين هنا العضدين هذان هما العضدان. وتجافي بضبعيك وتجافي ضبعيك لأن جاف هذا الفعل يتعدى بنفسه. جافيت الشيء عن الشيء بمعنى باعته عنه الباء. ولذلك حكمنا على الباب هنا زائدة لأن الفعل هنا يتعدى بنفسه. الباء فيه زائد عن بعيد عن الخضوع والتذلل لأن الله تعالى إنما طلب الركوع من أجل أن نخضع ونتذلل له. فإذا ركعت فاركع بقلبك وروحك وتذلل لربك سبحانه وتعالى. ولذلك شرع في الركوع أن يقول الراكع سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. ولما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم كما ثبت ذلك في الصحيحين عائشة أم المؤمنين. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. بينما السجود يقال فيه سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. لماذا يقول القائل أو الراكع هنا سبحان ربي العظيم في الركوع خاصة؟ ماذا يقول سبحان ربي العظيم بينما في السجود يقول سبحان ربي الأعلى؟ نعم نعم صحيح. لكن ما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة في ذلك حتى خصص خصص سبحان ربي العظيم بالركوع وخصص سبحان ربي الأعلى بالسجود. نعم عندك جواب. أي نعم هذا جواب سبق يعني حكمة في ذلك. فندع الجواب للتأمل الحلقة الآتية إن شاء الله هاتونا إن شاء الله. طيب ثم قال تدعوكم تتأمل يعني أسبوع إن شاء الله تعتقد الخضوع لذلك بركوعك وسجودك. بركوعك وسجودك دار يجول ها هنا وها هنا بل ينبغي أن يكون قلبك مرتبطا بتلك الحالة التي أنت فيها حالة ركوعك وسجودك. قال ولا تدعو في ركوعك وقل إن شئت سبحان ربي سبحان ربي العظيم. ولا تدعو في ولا تدعو في ركوعك ولا تدعو في ركوعك وقل إن شئت سبحان ربي العظيم. نعم لا تدعو هذا الحكم من أي أحكام من أي أحكام نعده؟ تفضل. من المكروهات. طيب يقول لا تدعو في ركوعك هذا الحكم الذي ذكر المؤلف وهو النهي عن الدعاء في الركوع في الحقيقة عندها دليل يدل على جواز الدعاء في الركوع وهو الحديث الصحيح الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك. كان إذا ركع صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربي العظيم أو ربما يقول سبحانه القدوس أو ربما يقول سبحانك اللهم وبحمدك يا ربي اغفر لي. سبحانك اللهم وبحمدك يا ربي اغفر لي. يا ربي اغفر لي هذا دعاء ولا غير دعاء؟ دعاء. يا ربي اغفر لي. ف فهذا الحديث يدل على أن الدعاء في الركوع غير مكروه. يعني لو فاصل كان يدعو بهذا الدعاء يقول سبحانك اللهم وبحمدك يا ربي اغفر لي. طيب وين من طيب ان شاء الله حتى ترفع رأسك وأنت قائل سمع الله لمن حمده ثم تقول اللهم ربنا ولك الحمد إن كنت وحدك ولا يقول الإمام ولا يقول المأمون. يقرر رحمه الله في هذه الجمل أن المصلي إذا كان وحده يصلي عندما يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. ومعنى سمع الله لمن حمده معناها قبل الله عز وجل حمد عبده. إذ المراد بالسماع هنا القبول والإجابة، وليس المراد بالسماع ما يتبادر منه. لماذا لا نفسر السماع هنا بما يتبادر منه؟ لأن الله تعالى يسمع أصوات عباده سواء منها الشهر أو السر، فليس المراد هنا هو الإخبار بأن الله قد سمع حمد عبده، ولكن المراد به هو أن الله قد قبل حمد عبده وقد أجابه سبحانه وتعالى. سمع الله لمن حمده، إذا هم هذا الكلام سمع الله لمن حمده، والأصل سمع الله من حمده، واللام زيدت للتأكيد. الأصل سمع الله من حمده، ولكن لما كان المراد بالسمع هنا القبول الإجابة زيدت اللام لتتضمن هذا المعنى. لو كان المراد بالسمع حقيقته لقال سمع الله من حمده، لأن سمع يتعدى بنفسه، تقول سمعت كلام فلان، ولا تقول سمعت لكلامه، لكن تقول سمعت كلام فلان. لكن لما كان المراد بالسمع من القبر الإجابة زيدت الله لتدل على هذا المعنى، لتدل على هذا المعنى سمع الله من حمده. المؤلف يقرر هنا أن الذي يقول سمع الله من حمده هو الذي يصلي وحده، أو يصلي بالناس، أو يصلي إمام بالناس. سمع الله من حمده تقول إذا كنت في السجود، وتقول إذا كنت إماما بالناس سمع الله لمن حمده. إذن ما الذي لا يقولها من المسلمين؟ ما الذي أخرج هنا؟ نعم، هو المأموم. إذن المأموم هو الذي أخرج هنا من كلام المؤلف.